بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: رجل طاف طواف القدوم ولم يسعى بين الصفا والمروة، وهو محرم بالحج مفردا، ما حكم ذلك؟ الجواب: طوافه صحيح، طواف القدوم، وعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة ولا شيء عليه، لأن المفرد بالحج القادم إلى مكة يستحب له أن يسعى أن يطوف طواف القدوم، فإذا طاف طواف القدوم جاز له أن يسعى بعد طواف القدوم، وجاز له أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة. فإن قدمه مع طواف القدوم فلا يسعى مع طواف الإفاضة، وإن لم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة، فالسعي على المفرد بالحج مرة واحدة 7 أشواط بين الصفا والمروة، إن جعله مع طواف القدوم فحسن، وإن أخره مع طواف الإفاضة فلا بأس. يسعى مرة واحدة، السعي في الحج مرة واحدة، يعني 7 أشواط 7 مرات بين الصفا والمروة. ذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر مرة، ورجوعه من المروة إلى الصفا يعتبر مرة ثانية، شوطا ثانية، وهكذا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. السؤال الثاني يقول: معلوم أن السعي بين الصفا والمروة ركن، ولكن لم يستطع السعي إلى الآن، ماذا يفعل؟ لا حرج عليه، إذا طاف طواف الإفاضة يسعى، وإن كان قد طاف طواف الإفاضة من قبل فقد بقي عليه السعي ولا حرج عليه، يؤدي وقد برئت ذمته وتم حجه إن شاء الله. يقول: كنت بعد كل صلاة أشك في أن شيئا ما سال من ذكري، وبعد الانتهاء من الصلاة أراقب فأتأكد من ذلك، وهذا السائل مستنصر يكاد لا ينقطع بالأخص هذه الأيام، فهل صلاتي صحيحة، خاصة أنني رغم إعادتي للوضوء مرات لم يكن في ذلك أي فائدة؟ نعم يا أخي، صلاتك صحيحة ولو سال هذا السائل منك، لأن هذا السائل ما دام مستمرا معك فهو يعتبر من سلس البول أو من نوعه، وإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وتصلي به الفرض والنوافل، وتنوي بهذا الوضوء استباحة الصلاة لا رفع الحدث، لأن الحدث لا يرتفع، فتنوي استباحة الصلاة وتصلي الصلاة الحاضرة وما أردت من نوافل، فإذا خرج وقت هذه الصلاة وجب عليك أن تتوضأ للصلاة التي بعدها وهكذا. فأنت توضأت مثلا لصلاة الظهر بعد الأذان بعد دخول الوقت، تصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل وتقرأ القرآن ولا حرج عليك، فإذا خرج وقت صلاة الظهر بطل وضوءك، وعليك أن تتوضأ لدخول وقت صلاة العصر وهكذا، ولا بد أن يكون وضوءك بعد دخول الوقت، فلو توضأت للمغرب قبل دخول الوقت بدقائق مثلا ما صح وضوءك، وإنما يكون الوضوء بعد دخول الوقت، وتصلي به الفرض والنوافل ولا حرج عليك، وإنما عليك أن تتخذ شيئا يمنع نزول هذا السائل لئلا يلوث ملابسك ويلوث البقعة التي تصلي فيها. يقول: الاقتصار على قص الأظافر بعد طواف الإفاضة ورمي العقبة الكبرى هل يعتبر تحللا أم لا؟ لا، ما يعتبر تحلل. إذا كنت طفت طواف الإفاضة وسعيت إن كان عليك سعي، ورميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء إلا النساء. ومتى تحل لك النساء؟ إذا حلقت رأسك أو قصرت. فتقصيرك قصك لأظافرك بعد طواف الإفاضة وبعد رمي جمرة العقبة صحيح، لأنه حصل لك التحلل الأول، والتحلل الأول يبيح لك كل شيء إلا النساء. فإذا أتيت بالثالث الباقي الذي هو الحلق أو التقصير حل لك كل شيء حتى النساء. فتقليمك لأظافرك بعد رمي جمرة العقبة وبعد الطواف والسعي إن كان عليك سعي صحيح لا يؤثر عليك. الاقتصار على قص بعض أجزاء من شعر الرأس هل يعتبر تحللا أم لا؟ المرأة تأخذ من طرف كل ظفيرة شيئا يسيرا قدر أنملاه أو أقل، ومن المعلوم أنها إذا أخذت من طرف الظفيرة قدر أنملاه فإنها تأخذ من شيء قليل من الشعر، لأن ليس كل أطراف الشعر متساوية. وأما الرجل فيأخذ من مجموع الشعر لا من جميعه، لا يأخذ من جانب واحد أو من جانبين، وإنما يأخذ من مجموع الشعر لا من جميعه. السؤال الثالث يقول: حلق الذقن دون حلق الرأس أو التقصير هل يعتبر تحللا أم لا؟ حلق اللحية حرام ولا يجوز، لا في حال الإحرام ولا بعد الإحرام ولا عند التحلل ولا قبله، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحية وإكرامها وإرخائها، ونهانا عن مخالفة المجوس، ونهانا عن مشابهة المجوس والمشركين واليهود الذين يحلقون لحاهم. فحلق اللحية خطأ ومعصية ولا يعتبر تحللا. هل يجوز التجرد والإحرام للعمرة بعد الحج من المنزل بالحرم مكة دون الذهاب إلى الميقات أو مسجد التنعيم؟ لا، لا يصح ذلك، لأنه لا بد أن يجمع في النسك بين الحل والحرم. فأما في الحج فإنه يحرم من مكة ويخرج إلى الحل وهي عرفات، وأما العمرة فإنه لا بد أن تكون الإحرام من خارج حدود مكة، من خارج الحرم ويدخل الحرم بعد ذلك. رجل أتى من منى الساعة الواحدة صباحا وحضر صلاة الصبح بالحرم، ما حكم ذلك؟ إذا كان قصده هذا في إحدى ليالي منى فلعله لا حرج عليه، لأنه بات في منى معظم الليل. يقول: ما حكم من تعجل في يومين من منى وبات في مكة ثم بكر إلى منى لحاجة ما؟ لا حرج عليه، لأنه إن بات ليلة 13 في منى وجب عليه الرمي من الغد. أما إذا بات في مكة وذهب إلى منى ضحى من أجل حمل شيء منها أو أخذ أمتعته أو نحو ذلك فلا حرج عليه ولا يجب عليه الرمي. هذا الذي يقول إنه رمى اليوم 11 الجمرة الأولى 7 حصيات ثم الوسطى 6 حصيات ونسي واحدة، إذا كان نسيانه هذا بعد انتهاء الرمي والابتعاد وإنما مجرد شك هل رمى 6 أو 7 فإنه لا يلتفت لشكه، لأن الشيطان يحاول إفساد العبادة على ابن آدم بكثرة الوساوس والشكوك. ولذا قال العلماء رحمهم الله: لا أثر للشك بعد انتهاء العبادة، أما إذا شك وهو في أثناء العبادة فإنه يبني على اليقين. وذكر أنه عمل بالأحوط ورماها في اليوم 12، لا حرج عليه إن شاء الله. يقول إنه يعمل في بنك من البنوك التي تعمل بالفائدة كمراقب، وهو لا يشهد ولا يكتب الربا. الذي لا يشهد ولا يكتب الربا ليس عليه نصيب من اللعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 5، وإنما الذي يعمل معهم ويساعدهم على هذا العمل هو متعاون معهم على الإثم والعدوان. فالأولى الابتعاد عن هذا العمل الذي فيه تعاون على الإثم والعدوان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق على الله جل وعلا، وما من نفس إلا ورزقها على الله. فمستعجل يأخذ رزقه من حرام، ومنتظر الرزق الله يأتيه من الحلال. رجل وكلته أمه بالرمي للجمار ونفذ التوكيل عن أمه، فما حكم ذلك؟ صحيح، لا شيء عليه، رميه صحيح عن أمه. يقول: رجل في اليوم الثالث رمى الجمار الصغرى والوسطى ولم يستطع من رمي الكبرى لأنه مرض ونزل المستشفى ولم يرمي إلى هذا اليوم، فما حكم ذلك؟ عليه هدي يجبر هذا النقص، والآن لا يصح الرمي لأن وقته انتهى. وإنما لو رمى في اليوم الثالث عشر عن اليوم الثاني عشر اعتبر رميه صحيح، وأما بعد انتهاء مدة الرمي فإنه لا يرمي، وإنما عليه هدي مقابل تركه الواجب. يقول: ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم بقراءتها في كتب التفسير والعقيدة والسيرة؟ في كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير الإمام القرطبي، وتفسير ابن جرير الطبري، وغيرها من كتب تفسير السلف رحمهم الله، كتب جيدة ويستفيد منها طالب العلم. وفي العقيدة عليه بكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فإنه مفيد في هذا الباب، مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والسيرة فيه كتاب السيرة لابن هشام رحمه الله، هي شاملة وجيدة. ولم يستطع رميه أنه مرض ونزل المستشفى ولم يرمي إلى هذا اليوم. ومن لم يعني من وكلك ولم ترمي عنه ولم يرمي هو عن نفسه ولم يوكل غيرك يكون عليه هدي. هذا الأخ يقول إنه أدى مناسك الحج ولكنه في السعي يسعى في الشوطين الأولين يصعد إلى الأحجار العالية في السعي في الصفا والمروة، وبعد ذلك لم يستطع الصعود. ليس عليه شيء، سعيه صحيح إن شاء الله ولا حرج عليه. يقول: امرأة أدت فرائضها وحاضت وبقي عليها طواف الإفاضة وهي مسافرة ليس لها وقت للانتظار، هل تطوف أم لا؟ يجب عليها طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج، فهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولا يصح الطواف من الحائض، وإنما عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف إن شاء الله. لا ما تأخذ، لأن هذا وقف على الحرم مثلا، ولا يجوز لك أن تخرجه، وإنما تقرأ به في مكانه. يقول الأخ: أريد أن أخذ مصحف من الحرم لأقرأ فيه. أقول لك أن تقرأ فيه داخل المسجد، أما تخرجه من المسجد فلا يجوز. لا أكتب السؤال. تقول السائلة: إنها امرأة مريضة بالأمعاء، تجد الريح في غالب الأحيان في الذهاب إلى المسجد وحتى انتهاء أثناء الصلاة، هذه مثل المصاب بسلس البول، تنوي بوضوئها استباحة الصلاة وتصلي به الفرض والنوافل وصلاتها صحيحة إن شاء الله ولو خرج منها ريح ما دام هذا الأمر مستمر معها. ما حكم من ترك الليلة الثالثة بالمبيت بمنى؟ سببها أننا سمعنا المفتي يقول في السيارة: لا حرج لمن لا مسكن له أن يبيت بمكة، فما حكم ذلك؟ لا أدري ماذا يقصد بالليلة الثالثة، أهي ليلة الثاني عشر من ذي الحجة أم ليلة الثالث عشر من ذي الحجة؟ أما ليلة الثاني عشر من ذي الحجة فيجب عليه أن يبيت بمنى، فإذا لم يجد مكانا بات في أقرب مكان إليها. وأما ليلة الثالث عشر من ذي الحجة فإذا انصرف قبل غروب الشمس فلا حرج عليه. يقول: صلاة تحية المسجد في الأوقات التي لا تحل فيها النوافل، هذه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من أوجب تحية المسجد حتى لو كان الوقت وقت نهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن العلماء رحمهم الله من قال: لا تحل الصلاة في هذه الأوقات حتى ولا تحية المسجد. ولعل الراجح والله أعلم أن تحية المسجد تصلى ولو في أوقات النهي، إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين ولو كان الوقت بعد العصر أو بعد الفجر. يقول: هل يجوز لي أن أؤدي طواف الوداع عن والدي ووالدتي كبار في السن؟ لا، ما يجوز ذلك، عليهما أن يؤديا طواف الوداع بأنفسهما، لأنه واجب عليهما، وهي من الأفعال البدنية التي تجب على المرء. فإذا لم يستطع أن يطوف طواف الوداع ماشيا فلا حرج أن يؤدي طواف الوداع راكبا أو محمولا. يقول: الطواف بالبيت الاستلام على الركن اليماني كيف يكون، باليد أم بالفم؟ والاستلام على الحجر الأسود كيف يكون كذلك؟ أما الركن اليماني فهو يستلم باليد اليمنى، يستلم استلاما ولا يقبل. وأما الحجر الأسود فالأولى تقبيله إذا أمكن، فإذا لم يمكن فاستلامه باليد وتقبيل اليد، فإذا لم يمكن فالإشارة إليه. وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان ولا يقبلان. يقول: ومما ينبغي لقاصد أداء فرض الحج أن يتوب إلى الله من المعاصي الكبيرة والصغيرة كالشرك وغيرها. ونرى بعض الحجاج يشرب الدخان ويحلق اللحية ما زال فعل المعاصي، فما فائدة حجه ما دام مصر على المعاصي؟ أولا نعرف أنه يجب على كل مسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله عن المعاصي التي هو يقترفها وواقع فيها، فإذا لم يستطع التوبة منها كلها فعليه أن يتوب من بعضها، وتصح توبته من بعضها وإن لم يتوب من البعض الآخر. ثم نعلم أنه مما يتحرى فيه المسلم إجابة دعائه واستجاب وقبول عمله أن يخلص لله جل وعلا في عبادته، وأن يبتعد عن المعاصي، وأن يتقي ربه جل وعلا. ثم نعلم أن المرأة قد يؤدي حجه وهو مصر على شيء من المعاصي، فلا نقول إن حجه فاسد أو غير صحيح، فيصح الحج وإن كان المسلم مصرا على بعض المعاصي، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم بمعصيته دون الشرك لا يحبط عمله، قد يكون مقترف لكبيرة مصر على صغيرة ويعمل أعمالا صالحة تقبل منه، لأن الذي يسبب رد عمله كله هو الشرك، وإذا سلم من الشرك فقد يكون مصرا على كبيرة أو واقع مصرا على صغيرة أو واقع في كبيرة ولا يرد عمله الآخر، وإنما عليه أن يبادر. الواجب على المسلم أن يبادر بالتوبة، فإن لم يفعل أو تاب من بعض الذنوب دون بعض قبل منه ما تاب منه توبة صادقة. ولا نقول لا فائدة في حجه ما دام مصرا، لا، حجه فيه فائدة ويسقط عنه فريضة الحج، وقد يثاب على ذلك ثوابا جزيلا وإن كان مصرا على معصية من المعاصي، فإصراره على المعصية لا يحبط عمله، وإنما الذي يحبط عمله هو الشرك، دعاء غير الله، التوجه إلى غير الله، طلب المدد من غير الله، طلب الغوث من غير الله، طلب أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله من غيره، هذا هو الذي يحبط العمل، كما قال الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. من أتى لأول مرة وأحرم بالحج مفردا، فهل يجوز له أن يرجع إلى بلده دون أداء العمرة بعد أيام التشريق؟ نعم يجوز له ذلك، وإن أحرم بعمرة قبل أن يعود إلى بلده فحسن. هل يجوز لمن تحلل من عمرة التمتع أن يباشر زوجته المتحللة من عمرة التمتع مثله وقبل الإحرام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ نعم يجوز له ذلك، وهذا من ثمرات التمتع، لأنه يتمتع بما أحل الله له من زوجته ومن الطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وحلق الشعر وغير ذلك من الأمور التي هو ممنوع منها حال الإحرام. فإذا تحلل من عمرته حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى زوجته، ثم إذا أحرم بالحج حرم عليه محظورات الإحرام. دخول منى في اليوم العاشر بعد غروب الشمس ما حكمه؟ هو إذا بات بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر فقد أدى الواجب ما الذي عليه. يقول: بيع الدولار بالسوق السوداء أو بالعملة أو بالسعر الرسمي هو إذا باع ما معه من عملة يدا بيد فلا حرج عليه، زاد السعر أو نقص. إذا معك دولار وصرفته بعملة بلادك يدا بيد، سلمت الدولار وأخذت عملة بلادك بالحال فلا شيء عليك، زاد السعر أو نقص. يقول: شاب استمنى بعد التحلل الأول الأصغر، وفي العام الذي بعده حج هذا الشاب عن امرأة، مع أن الحجة التي استمنى فيها هي أول حجة له بعد البلوغ، فماذا عليه؟ هل عليه بدنة أم شات أم لا شيء عليه؟ إذا استمنى بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فعليه شات وحجه صحيح إن شاء الله. يقول: كنت سابقا تاركا للصلاة، والآن والحمد لله هداني الله وأصبحت أصلي، ولكني أصلي الفرض، كأنه يسأل هل عليه قضاء ما فاته. إذا ترك المرء الصلاة متعمدا وقتا طويلا فإنه يعتبر بتركه للصلاة متعمدا كافرا والعياذ بالله، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات من زمن البلوغ، وإنما على هذا الرجل أن يحمد الله الذي هداه للإيمان وهداه للإسلام، أن يحمد الله جل وعلا وأن يكثر من نوافل العبادة، يحافظ على الفرائض ويكثر من النوافل شكرا لله حيث هداه ربه قبل أن يميته. ولو مات على حالته السابقة والعياذ بالله وهو تارك للصلاة لمات كافرا ولا يقضي ما فاته، فلا يؤمر بالقضاء وإنما يؤمر بالإحسان في المستقبل، وإذا صدق في توبته فالله جل وعلا يتوب عليه. يقول هذا السائل: إنه اقترف ذنبا عظيما وإنه تاب إلى الله، وفي بلاده لا تقام الحدود، فماذا عليه؟ عليه أن يصدق في توبته وأن يخفي ما عمله ولا يعلنه حتى ولو كان في بلاد تقيم الحدود، فعليه أن يستتر بستر الله الذي ستر عليه في الدنيا، وهو جل وعلا عفو كريم. إذا تاب عبده توبة صادقة تاب الله عليه، فعليه أن يستتر بستر الله ولا يخبر أحدا ويصدق في توبته، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول: دخلت بالحج مفردا وأريد أن أعتمر على والدي ميت، هل أستطيع أن أعتمر عنه وأين أحرم؟ إن رغبت في الإحرام بعمرة فلتحرم من خارج مكة وتأتي بعمرة. يقول: ما حكم من اعتمر عمرتين في أشهر الحج ثم حج من عامه قبل عوده إلى منزله؟ هل يجب عليه هديان أم هدي واحد؟ لا، بل يجب عليه هدي واحد، هدي التمتع واحد، ولو اعتمر 5 أو 10 عمرات في أشهر الحج. لو اعتمر في أول شوال ثم في أوسطه ثم في آخره، ثم اعتمر في أول ذي القعدة ثم في أوسطه ثم في آخره، ثم اعتمر في أول ذي الحجة، كلها عمرات من الميقات، فلا يجب عليه إلا هدي واحد فقط. يقول: رجل قصر جزءا من شعر رأسه دون الكل بعد طواف الإفاضة ولم يحلق، ما حكم ذلك؟ ما دام قصر شيئا من الشعر فلعله يجزئه إن شاء الله. وامرأة قصرت من مقدمة شعر رأسها ليس عليها شيء، تقصيرها صحيح إن شاء الله. رجل رمى عن أخيه الجمار دون التوكيل في اليوم الأول فقط، ما حكم ذلك؟ هذا غير صحيح، لا يصح أن يرمي عن شخص لم يوكله، فإذا كان الشخص رمى عن نفسه وأخوه رمى عنه فرميه عن نفسه صحيح، ورمي أخيه عنه لا قيمة له. وإذا كان ما رمى عن نفسه ولا وكل غيره فقد بقي الرمي في ذمته، فإذا فات محله فعليه دم. يقول: حججت بالإفراد وبعد ذلك أديت عمرة عن أبي المتوفى، فهل هذا صحيح؟ إن شاء الله أنه صحيح. رجل اعتمر وعندما انتهى قصر ولم يحلق رأسه، ما الحكم؟ يكفيه التقصير، والأولى للمعتمر في أيام الحج قرب أيام الحج أن يقصر ليوفر شعره ليحلقه في الحج. وأما إذا اعتمر في غير الأيام التي قرب أيام الحج فالمستحب الحلق، والتقصير مجزئ. أنا لم أبت في منى ولم أصلي 5 فروض، منعنا المطوف. إذا كان قصدك بالمبيت ليلة عرفة فهي غير واجبة، لا حرج عليك، وصلاة 5 فروض أو أقل أو أكثر في منى ليس بواجبة، وإنما يستحب للإنسان أن يخرج إلى منى ضحى يوم التروية فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الثاني استحبابا، فإن صلىها فحسن، وإن لم يصلها فلا شيء عليه، وحجه صحيح ولا يلزمه جبر ذلك. نعم، تقصير، نعم تقصر الصلاة في منى ولا تجمع. هل حلق كل الرأس لازم للعمرة النافلة؟ لا، ليس بلازم، وإنما الحلق أفضل من التقصير، والتقصير مجزئ. يقول: إنني لبست وأحرمت في جدة، هل يجوز أم لا؟ إذا كنت مقيما في جدة وأحرمت منها فلا شيء عليك، وإذا كنت قادم تريد الحج أو العمرة ولم تحرم إلا من جدة فقد تجاوزت الميقات بدون إحرام فعليك هدي مقابل هذا. يقول: زوجتي رمت الجمرات يوم النحر وبعده، أما اليوم الثالث فنبت عنها وهي بقيت في مكة وأنا قد رميت عنها اليوم الثالث، هل هذا صحيح؟ نعم إن شاء الله أنه صحيح. يقول: إنني وصلت إلى مكة يوم 25 رمضان وعملت عمرة يوم 27 من رمضان، هل يجوز علي هدي؟ إذا لم تكن خرجت من مكة وأتيت بعمرة في أشهر الحج فلست بمتمتع ولا يجب عليك هدي. يقول: أجبرت على عدم المبيت في المزدلفة لأن المطوف أخذنا من عرفات إلى منى، ورمي وبقيت وبت بمنى، فهل علي شيء مع العلم بأني حضرت من عرفات إلى المزدلفة الساعة، مشيت من المزدلفة الساعة 3؟ لا حرج، لأن المسير من المزدلفة الساعة 3 بعد منتصف الليل تكون قد بت معظم الليل في مزدلفة فلا شيء عليك. ويجب علينا أن نتفطن لهذا، أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ولا نتساهل في هذا وننقاد مع السائق أو مع المطوف أو غيرهما، وإنما نجبرهما على ضوء الشرع. والولاية ولله الحمد تأخذ على أيديهم وتمنعهم من ذلك، فلا يجوز لهم التلاعب بالمناسك وإجبار الحجاج بأن لا يبيتوا بمزدلفة ويسوقوهم إلى منى. أقرب منطقة إليكم ومحل من محلات الولاية أرفع الأمر إليها وهي تمنعه من المسير قبل منتصف الليل. وما دام دمت بقيتم في مزدلفة إلى الساعة 3 بعد منتصف الليل فلا شيء عليكم، لأنكم بتم معظم الليل في مزدلفة. يقول: هل يجوز أن نعد الضرائب التي تأخذها بعض الحكومات التي لا تحكم بالشرع نعدها من الزكاة؟ لا، ما يجوز أن تعدها من الزكاة، هذه إن كانت أخذت بحق فلا بأس، وإن كانت أخذت بالباطل فعليهم الإثم، لكن لا يجوز أن تحتسبها من الزكاة. لو غصبك غاصب شيئا من مالك فهل يجوز أن تحتسب هذه من الزكاة؟ لا، لا يجوز ذلك، بل الزكاة لها أصحاب مستحقون بينهم الله جل وعلا في كتابه. يقول: من لم يبت في مزدلفة دخلها وصلينا فيها المغرب والعشاء ولم نبت فيها، فما حكم ذلك؟ من ترك المبيت بمزدلفة فعليه هدي، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل. يقول: زوجتي كانت حائض وقد تطهرت أمس وطافت اليوم وسعت بالصباح، ولكنها بعد صلاة العصر وحين الوضوء وجدت شيئا يسيرا من لون أحمر خفيف مع البول، فهل عليها طواف آخر؟ إذا كان اغتسالها بعد تمام مدة حيضها وبعد رؤيتها الطهر فلا تلتفت لهذا اللون الخفيف من الدم، لأن كما قالت صحابية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا كانت هذه الصفرة أو الحمرة التي رأتها بعدما رأت الطهر فلا يؤثر عليها، وإن كانت لم ترى الطهر وإنما تعجلت الاغتسال قبل أن ترى الطهر، فالصفرة والكدرة في زمن العادة تعتبر حيضا، عليها أن تعيد الطواف والسعي بعد طهرها الكامل. هدي لفقراء الحرم يذبح ويعطى لمساكين الحرم، إذا ما تستطيع قيمته بل تصوم 10 أيام في أي مكان. ما الحكم في طواف الإفاضة بدون سعي؟ وهل يصح أن يطوف مرة أخرى ويسعى إذا كان الطواف بدون سعي لا يجوز؟ طواف الإفاضة بدون سعي المفرد بالحج إذا طاف وسعى بعد طواف القدوم فلا يجب عليه سعي مع طواف الإفاضة، والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم لا يجب عليه سعي بعد طواف الإفاضة، وإنما الذي يجب عليه السعي بعد طواف الإفاضة هو من أحرم بالحج مفردا أو بالقران ولم يسعيا مع طواف القدوم، وكذلك يجب سعي مع طواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع. فهذا الذي طاف طواف القدوم ولم يسع معه، هل حج مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ وهل سعى بعد طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا أو لم يسعى؟ أين السائل؟ ما حكم الإسلام في امرأة أمرها زوجها بالحجاب ولم تلبي الأمر؟ يجب عليه هو أن يلزمها بذلك، ويجب عليها أن تمتثل، لأن هذا طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله وطاعة لزوجها، ويجب عليها طاعة الجميع. والله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجل قوام على المرأة، يلزمها بطاعة الله ويأمرها بذلك، فإن امتنعت فله تأديبها بما يراه مناسبا. يقول: أتيت إلى الحج متمتعا وأرغب في العمرة لوالدي ووالدتي المتوفين، فهل يجوز أداء العمرة؟ ما دمت جئت إلى مكة محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فلا تكرر العمرة من مكة، وإنما إذا سافرت إلى مكان ما ورغبت في العودة إلى مكة محرما بعمرة عن أبيك أو عن أمك أو عن من شئت فحسن، وأما وأنت بمكة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لا إلا إذا كان لا يستطيع ذلك. يقول: كنا جماعة من الناس رجالا ونساء محرمين بالحج، ووقع بيننا خصاما وتشاجرا بالكلام فقط، وتفرقنا إثر ذلك ثم تصالحنا بعد ذلك، فما حكم ذلك؟ ما دمتم تصالحتم وسامح كل واحد منكم صاحبه فلعل الله أن يتوب عليكم ولا يضيركم ذلك إن شاء الله. إيش يعني؟ بماذا أحرمت أنت؟ مفرد بالحج وما طفت طواف القدوم، أنت ساكن وين؟ مقيم في مكة، وبعدما أحرمت ذهبت إلى منى ثم رجعت يوم العيد وطفت طواف الإفاضة ولم تسعى حتى الآن، ثالث أيام العيد طفت وسعيت، لا شيء عليك، خلاص أديت ما عليك. هل يجوز لي أن أعتمر عن أبي عمرة بعد الحج؟ إن سافرت إلى مكان ما ورجعت إلى مكة محرما بالعمرة عن أبيك أو عن أمك أو عن من شئت فحسن، وأما وأنت بمكة فلا ينبغي أن تخرج للإتيان بعمرة. ما حكم من لم يبت الليلة الثالثة من ليالي أيام التشريق مع العلم أنه خرج من منى بعد صلاة المغرب في الليلة الثالثة؟ إذا كان قد تجهز للخروج من قبل وقصد المسيرة ولكن انحبس في الطريق أو لسبب من الأسباب ثم انصرف وواصل طريقه بعد المغرب فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول: نزلت من عرفات فأخذت الحصيات من المزدلفة ولم أبت بها، وقالوا لي في منى إن المبيت بالمزدلفة واجب، وكنت لا أعرف فهل علي شيء؟ إذا لم تبت بها ولم تجلس فيها إلى منتصف الليل فعليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع قيمة الهدي فلتصم 10 أيام في أي مكان شئت. لا ما يلزم. يقول: هل صحيح أنني حينما أعود إلى بيتي لا يجوز لي أن أجامع امرأتي إلا بعد 3 أيام؟ لا، هذا ليس بصحيح، بل إذا تحللت التحلل الثاني حلت لك زوجتك، أو تحللت التحلل الثاني يوم العيد، التحلل الكامل يوم العيد حلت لك زوجتك، وإذا أنهيت حجك حلت لك زوجتك في أي مكان كنت فيه. فيجوز أن تحل لك زوجتك ضحى يوم العيد إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت وطفت وسعيت إن كان عليك سعي، ممكن أن تكون هذه كلها ضحى يوم العيد فتحل لك زوجتك بعد ذلك. يقول: حجت ابنتي من مالي، هل حجها صحيح؟ نعم، حجها صحيح، سواء كان بمالها هي أو بمالك أنت أو من مال محسن أو متصدق أو من الدولة أو من أي جهة، إذا كان المال حلال فحجها صحيح إن شاء الله. يقول: رجل وزوجته لم يأكلا من الهدي لشكهما في الذبح، ما نوع هذا الشك؟ ما دام هديهما يستحب لهما الأكل منه ولا يجب. يقول: امرأة محرمة بالحج وبعد طواف القدوم والسعي قصرت شعرها جهلا منها، فماذا يترتب عليها؟ إذا كانت قصرت شعرها بنية التحلل فإنها تنتقل من كونها مفردة بالحج إلى متمتعة ويكون عليها هدي التمتع، وإذا كانت بتقصيرها قصرت بغير نية التحلل فعليها فدية هذا التقصير وتستمر على إحرامها. وفدية التقصير إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يقول: لم نبت في مزدلفة بأمر من المطوف. المطوف ليس مشرعا لكم ولا يسقط عنكم الواجب، فعليكم أن تلزموه بالسنة، فمن لم يبت بمزدلفة فعليه هدي إن استطاع قيمته وإلا صام 10 أيام. قل: يسأل عن الإمام يصلي وعلى يديه الأيسر محل في المسجد يصلون فيه، وقد نبهنا واحد من المصلين على أن الصلاة باطلة. إذا كان هؤلاء الجماعة الذين هم على يسار الإمام يرون الإمام أو من خلفه فصلاتهم صحيحة،